السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس لنا لا علينا، ويكون زادا لنا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ونقول كما كان يقول: أرحنا بها يا بلال. هذه السلسلة ما زال الكلام حول الصلاة، فيها نتكلم عن هذا الوادي المقدس، عن المعراج العلوي، الصلاة. للمؤمن مع كل صلاة حكاية، أنعم الله علينا كل يوم بلقاء علوي خاص، وفتح لنا باب القرب الكبير 5 مرات يوميا نعبر فيها عن حبنا، عن شكرنا، نبث أشواقنا، نناجي ربنا، نبث إليه أسرارنا، نضع بين يديه حاجاتنا، ونعلن له فقرنا واضطرارنا، ونسمو ونتطلع لقبول الله لنا بخضوعنا وانكسارنا وافتقارنا. هذه الصلاة هي معدن الصفاء ومنبع الضياء، مستودع الأسرار وأصل الأنوار. فهنيئا لمن استعد لها ودخل فيها معظما، معاهدا ربه أن يصلي له صلاة تليق بجلاله، حتى إذا رآه الناظر من بعيد يقول: لا أشك أن هذا يقف أمام عظيم يستحق الخضوع والخشوع. الصلاة لكل واحد منا معه حكاية، حكاية مع التكبير ومع الوضوء متعة، ومع الفاتحة قصة، ووقوفه بأدب أثناء القراءة كأنه يرسم لوحة قدسية بريشة المعرفة والحياة. أما الركوع فشأن كما سيأتي عظيم، إنها حركة التعظيم لمن عرف العظيم سبحانه وتعالى، ويتجلى التسبيح للعظيم فيها. والإنسان وهو حاني ظهره يعلم أنه قد هيأ قلبه لعطاءات التقوى والاستقامة. حتى الحمد الذي في الفاتحة كما سيأتي، عندما يقوله الإنسان له لذة خاصة يتذوقها من فهم عن الله قول المصلي عندما يقول: سمع الله لمن حمده. يفهم عن الله، يكون عالم بأمره، يكفيه أن الله يسمع، يكفيك أنه يسمعك ويهديك ويجتبيك. وفي السجدة فهذه الكاشفة الرحيمة، والله السجدة هي الكاشفة الرحيمة، تكشف بطريقة أدائها حقيقة الخضوع والتعظيم، وتكشف بالدعاء طبيعة اهتماماتك، طبيعة رغباتك. وانت ساجد بتقول ايه؟ هي دي اهتماماتك، بيظهر تظهر اهتماماتك فيما أهمك، وهذه الهموم تظهر في السجود، وتكشف بالعمل بعدها حقيقة الصدق والشكر. وعند التسليم الإنسان كأنه يستأذن العبد مولاه سبحانه وتعالى ليكون سلاما على الخلق، حتى يتطلع القلب بشوق للقاء جديد في محراب الصلاة، ثم ينطلق إلى محراب الحياة بهذا القلب الذي عجن توفيقا وسكينة وطمأنينة ورحمة وهداية واجتباء في محراب الصلاة. فهي أشبه برحلة المعراج، يطير العبد تحت العرش، مستحيل وليس معقولا أن لا يعود بشيء. الواحد منا ينقطع لملك من الملوك الدنيا ساعة فيرجع بشرف وعطاء وهيبة وفرح، فكيف بمن يرحل وينقطع إلى ملك الملوك؟ بالله عليكم حدثوني كيف سيعود. لذلك الصلاة عمود الدين، وفيصل الإيمان وكاشفة النفاق أعزنا الله وإياكم، وأول الحساب ومعتمد الصلاح. آخر نظرة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت على أصحابه وهم يصلون، وكان آخر كلمة قالها صلى الله عليه وسلم وروحهم بتخرج: الصلاة الصلاة. ولذلك الحسن البصري أعلنها مدوية: أي أخي، أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ والله أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك الصلاة، أي شيء يعز عليك أيها العبد من دينك إذا هانت عليك صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم لما في رحلة الإسراء والمعراج لما مر على قبر موسى وجد موسى يصلي في قبره، يا سلام! الأثر ده بيبين لنا مدى العلاقة بين الأنبياء وبين الصلاة، بين أعظم من نجحوا في الدنيا، لأن أعظم البشر نجاحا وأعلاهم فلاحا هم الأنبياء، خاصة أولو العزم، فدول الأوائل على البشرية بتقييم رب البرية. فشوفوا علاقتهم كانت عاملة زي بالصلاة. الصلاة لم تكن مجرد تكليف عندهم، بل هي تشريف. ففي عالم البرزخ لا يعني يخفى على جميل علمكم أن التكليف بينتهي، ولكن موسى يريد نعيما آخر في قبره. سبحان الله، ربما لا تستوعبه عقول الكثير منا، لكن أصحاب القلوب الرقيقة يستوعبون هذا، كثابت البناني. ثابت كان بيقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني. يا إيه يا ثابت، إيه اللي أنت شفته في الصلاة؟ إيه اللي حصل لك في الصلاة عشان تقول الكلام ده؟ سبحان الله، هو ممكن الواحد يوصل في العمق إن حياته تكون كده؟ إن ممكن يكون علاقته بالصلاة يصل لهذه الدرجة؟ ممكن، وفي ناس عايشة كده. فبيقول لهم، بيقول: يا رب لو في حد ممكن يصلي في قبره أنا عاوز من دي. ولذلك سبحان الله في حديث سؤال الملائكة للإنسان لما يدخل قبره، في أحد الروايات لما الملائكة تسأل العبد الميت، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عند السؤال ويرزقنا وإياكم حسن المغادرة لهذه الدار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما الملائكة تقول له: أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ بيسألوا على محمد، فيقولي: دعوني حتى أصلي. في ناس هتقول كده، فيقولوا له: فيقولان إنك ستفعل. حاضر يا سيدي هنسيبك، بس جاوب على السؤال ده عشان احنا جايين للموضوع ده وهنسيبك. يا في ناس كده، يعني في ناس ممكن الملائكة تيجي تسأله الأسئلة دي يقول له: أنا مش فاضي، دعوني حتى أصلي، عايز أصلي. يا أي قلب كان يعيش هذا العبد؟ فيقولان إنك ستفعل. فسبحان الله، فالصلاة يا جماعة مشترك إنساني بين الخلق كلهم، الكل بيصلي، لكن صلوات حائرة. الهندوسي بيصلي، صح؟ بيصلي في معبده للأبقار، والمجوسي بيصلي للنار، والصليبي بيصلي لثالوثه، واليهود بيصلوا، كله بيصلي، كل محبوب يصلي لحبيبه، كل محبوب بيصلي لأجل محبوبه. حتى سبحان الله تجد عشاق الكرة يصلون لأجل المنتخب بتاعهم، لأجل فريقهم. السياسيون بيصلوا عشان ينجحوا، فالكل يصلي، لكن من الذي يصلي الصلاة الحقيقية التي صلاها أمثال موسى في قبره؟ الصلاة الحقيقية التي ضل عنها أكثر الخلق، أكثر من 5 مليارات من البشر ضلوا عنها، هي الصلاة التي تصليها أنت وأنا، هي التي أدركتها أنت وأدركها أنا، هي دي الصلاة، الصلاة اللي ربنا اختارك، الصلاة الحقيقية التي قال عنها النبي: أرحنا بها يا بلال، أصدق كلمة في عالم الطب النفسي. الراحة التي عاشها محمد عند الضغوط والأزمات، أرحنا بها يا بلال، بلسم كل طالب عند الاختبارات، دواء المريض، سلوة المحزون، غنى الفقير. سبحان الله، مواعيدكم الخمسة، في مواعيدكم الخمس في اليوم والليلة هي سر حياتكم، هي سكينة فؤادكم، هي طمأنينة أنفسكم، هي قدرتكم على السير. ولذلك أعظم ناصح وأعظم مشفق قال: لو يعلمون ما فيهما عن بعض هذه الصلوات لأتوها ولو حبوا، زحفا بالجسد ولكن طيرا بالروح. عشان كده كانت الابتسامة الأخيرة لي صلى الله عليه وسلم أنه رآهم وهم يصلون، شاف الصحابة هم بيصلوا فابتسم صلى الله عليه وسلم. الصلاة دي الله سبحانه وتعالى أوصى بها عيسى في المهد صبية: وأوصاني، صح، بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لما نهى شعيب قومه عن الشرك والفساد الاقتصادي قالوا له: بس احنا عارفين السبب ايه اللي خلاك فايق كده وبقت توزن الأمور وتفهمها صح؟ صلاتك. أصلاتك تأمرك؟ هي دية اللي خلتك توصل هنا. فهو أهل الشرك عرفوا المصلحين دول إيه اللي غيرهم. إبراهيم عليه السلام يترك أولاده في صحراء قاحلة، يترك أهله وولده، لكن كان مشغول بربنا ليقيموا الصلاة. أنا رب عاوزهم يحافظوا على الصلاة. سبحان الله، حتى سيدنا موسى يأتي لموعد لا تتخيله العقول فيسمع: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. حتى سليمان على قول من أقوال التفسير يضرب أعناق خيله لأنها شغلته عن صلاة العصر حتى توارت بالحجاب. أين جاءت البشرى لزكريا بعدما وصل من السن عتية وهو قائم يصلي؟ حتى الملائكة تصلي، حتى الملائكة تصلي. يقول النبي: فنزل جبريل فأمني في الصحيح للصلاة. إن سيدنا جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه الصلاة. فهذا سبحان الله، الله لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الصلاة أو يعرف ويشرع الله سبحانه وتعالى الصلاة للمسلمين، أتى به إلى السماء في رحلة المعراج. الصلاة، الصلاة، ما زال حديثنا عن الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ قرة عين الموحدين وأنس المشتاقين. الصلاة تكلمنا عن بعض أسرارها وبعض ما يحرك القلوب والأرواح والأسواق إلى التعلق بها. تكلمنا عن الوضوء، واليوم هنتكلم عن أمر آخر. هذا الأمر هو من الأمور التي من علمها حقيقة ذاب حبا وشوقا وتهيأ للصلاة. هنتكلم عن المكان اللي بنصلي فيه، المكان اللي المفترض نصلي فيه، وهو بيت الله، المسجد. ليه المسجد؟ ولماذا في المسجد؟ ويعني مسجد؟ يعني هل أمر الله المؤمنين ببناء المساجد وأمرهم بإقامة الصلاة الخمس فيها وليس في بيوتهم؟ هل لمجرد إضاعة الأموال في بنائها وتبديد الأوقات في الرواح والغدو إليها ثم بذل المزيد من الأموال واستهلاك المزيد من الجهد والوقود للوصول إليها؟ هل أمر الله سبحانه وتعالى هذا الآية الصلاة فيها عشان يعني تعذبه في التنقل والتحرك منها؟ سبحان الله، هل يمكن أن يفعل ذلك بنا من غير جدوى من سمى نفسه الرحمن الرحيم الذي جئنا لنصلي إليه ونرتاح إليه ونطمئن بين يديه ولنبث إليه همومنا وشكوانا ونرفع إليه مطالبنا وحاجتنا؟ مستحيل، مستحيل. سبحان الله، بيوت الله، مساجد الله، المساجد أحب البقاع إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار المساجد اللي هي أحب البقاع إليه، وبالتالي يتحقق فيها أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. لما كان إبراهيم الخليل ومحمد صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه، اختارهم لبناء أحب المساجد إليه، بل وجعل القدم التي وقفت للبناء إن لابد أن يثنى عليها، وجعلها خالدة باقية، وجعل الصلاة عندها سنة ماضية، سنة ماضية في الآخرين، وده مصداق واجعل لي لسان صدق في الآخرين. عند مقام إبراهيم تصلي ركعتين، ليه؟ أصل هنا وقف وهو بيبني البيت سبحان الله، وطهر بيتي، حتى القذى البسيط، المنديل، الورقة، الكلام ده، عشان كده وانت بتشيل الحاجة البسيطة ديت من المسجد استحضر وانت بترفع هذا أنك على خطى الخليل إبراهيم. في أعظم كتاب يذكر الرب خبر أعظم الرسل ويصرح بهذا الأمر، وطهر بيتي. فمن أعظم البركات إن الله يوفق الإنسان إنه يشارك في بناء بيتا لله سبحانه وتعالى، حتى أن النبي صغر الأمر قال من بنى لله بيتا ولو مفحص قطاه، يعني ولو يعني أدى عش الطائر، يعني متناهي في الصغر، بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية مسجدا في الجنة. وشوفوا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا وإحنا بنتكلم عن المساجد، لأن الموضوع ده مهم جدا جدا إن الإنسان ينتبه ليه، أن الله ذكر حتى وهم بمشهد البناء، وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، إذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد. سبحان الله، الواحد لما يجي يتأمل ويشوف إذ يرفع إبراهيم القواعد وقاعد يبني والكلام ده، يقول لك إيه علاقة ده وليه ربنا ذكر الموضوع دوت؟ سبحان الله، المشهد ده عجيب قوي، مشهد كبير، المشهد ده ينبغي أن يدون لأنه مشهد عظيم، لأنه بيبني حاجة كبيرة جدا، مش حاجة بسيطة. هو ما بيبنيش قصر من قصور الملائكة، قصر قصور الملوك، ولا قصور الرؤساء. الباب ده مهم جدا جدا الواحد ينتبه ليه، لا بيبني أبراج تعمر ولا مشاريع ترفع، لا، هو أجل مشروع، المشروع اللي فيه الرفعة، ده حدث هائل لدرجة أنه يستحق أن يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة، أن الناس تقف وتقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ويبدأ حتى الكلام اللي يقولوه في الوقت ده يكون لي تسجيل ويخلد اللحظات دي، وانت قاعد تتخيل سيدنا إبراهيم ومعه ولده إسماعيل وبيرفعوا البيت وبيدعو ربنا سبحانه وتعالى، الله يرفعهم ويرفع ذكرهم كما شاركوا في هذا الأمر. عشان كده الأدعية اللي دعوها ديت العلماء يقولوا لك عند بناء المساجد من أرجى الأوقات للإنسان إن شاء الله يرجو من الله أن الله يستجيب له. شوفوا الأدعية اللي قالها إبراهيم وإسماعيل في الوقت ده، ما زلنا إلى الآن نجني ثمارها ومن ذريتنا أمة مسلمة. أدينا احنا هو جينا هذه الدعوة، احنا دلوقتي مسلمين بسبب ايه؟ بسبب واحد دعوه هو بيبني المسجد، نحن الآن نجني ثمار هذا الأمر. فاستثمر في وقت البناء أكل المسجد الدعاء، وإذ يرفع، هو بيرفع، وده أن الدعاء ده معاه طول الخط طول ما هو شغال. بل أنا دعوة إبراهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، وابعث فيهم، يجي النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعاء إبراهيم وهو بيبني بيتا من بيوت الله. ده يشير إلى إيه؟ إلى شرف عمارة المساجد. إحنا لازم نعرف المسجد يعني عشان نعرف بعد كده الصلاة. يعني الله يقول في بيوت أدين الله وأن ترفع حسيا وترفع معنويا، رفيع في قلوب المؤمنين. ولذلك لا تجد مؤمن إلا وهو يعظم بيوت الله، لها مكانة في قلوب الصالحين. هو ربنا قال كده في بيوت أذن الله أن ترفع، تترفع في قلبك. ولذلك تعرف المؤمن الصحيح اللي بيحب المساجد، تلاقي كده دايما المساجد معظمة عنده، في محبة، في تعظيم، لأن فيها عبودية لله. المكان اللي تسمى بيت الله، وهنتكلم في الموضوع ده دلوقتي إن شاء الله. ويترفع بالتنظيف، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا ننظف، وهو يشارك صلى الله عليه وسلم كما شرح قبل ذلك لما وجد إنسان قد تنخم نخامة في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم شارك على طول في التطهير. الله أكبر. فالإنسان لابد أن يعرف يعني إيه مسجد، لأن كتير منا ممكن ما ينتبهش للموضوع ده ويتعامل مع المسجد يعني أنه حاجة عادية خالص. لا يا جماعة، لا لا لا، شوف يسبح له فيها بالغدو والأصال. يقول النبي لأن أقعد في المسجد أذكر الله حتى تغرب الشمس أحب إلي من كذا وكذا. هو ده سر بناء المساجد، أن يسبح لله فيها. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون فيما بينهم إلا الجوائز الأربعة اللي كلكم عارفينها، نزلت عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وهكذا. كم إنسان تغير في المسجد، لا يستطيع إنسان أن يحصل. وشوف الوقت كله بالغدو والأصال، أول الليل وآخر الليل، المراد أن الوقت كله في هذا المكان له خصوصية. ويذكر الله سبحانه وتعالى في هذه البيوت فيها رجال، الرجال ديت وصف الله وصف مدح ليهم، لأن الأصل أن هم المطلوبين أن هم يذهبوا إلى هذه الأماكن. ويقدم الله سبحانه وتعالى ويذكر أن هؤلاء لا تشغلهم تجارة ولا بيع. النفوس تتشوف للمال ومرتكز جدا في دم كل إنسان حب المال، وإنه لحب الخير لا شديد. فمقاومة الحب ده لا يمكن إلا بمحبة الله. ولذلك يسيب كل الحاجة فيه، وربنا جاب كلمة تجارة نكرة، مهما كانت ضخمة، مهما كانت مهمة، مهما كان مواعيد مؤتمرات ورش عمل، مهما كانت الصفقات، مهما كانت القيمة المعنوية أو المادية للتجارة ديت، السكينة الموجودة في بيت الله إن فاتتك لن تأتي بها كل تجارات العالم. سبحان الله. فعشان كده حتى في سورة الجمعة الله سبحانه وتعالى يقول أضر البيع، البيع الألف واللام ديت الاستغراق، مهما كان البيع، مهما كانت الصفقة ديت قيمتها ايه، مليون، مليار، تريليون، لا لا لا، قيمة السعي الى المسجد خير من هذه الصفقات، خير ليك. عشان كده ربنا عاتب هؤلاء، واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها. انت رايح ليه تجارة؟ شوف التحقير هنا، ايه اللي انت رايح له ده؟ تترك خير الرازقين مسكينة، وانت سبت الصلاة ليه وسبت المسجد ليه؟ عشان تترك عشان الرزق، يا مسكين انت مع الرزاق تتركه ولا تأخذ بقى. لان بعض الناس يتعبد الى الله بالاخذ بالسبب المادي فقط، ويقول لك لا، ما ربنا قال، ما ربنا اللي قال لك خذ بالسبب، هو اللي قال لك اترك السبب الان، فتبحث عن الرزق وهو بيد الله. سبحان الله. الآن في هذا الوقت عبوديتك بعد ما تسمع الأذان، تجارتك في محرابك وليست في مصنعك ولا في تجارتك ولا في مكانك ولا في مهنتك. شوف قصة زكريا، أين جاءت الأرزاق، وجد عندها رزقة، إمتى تحرك هو، فهمته. حتى لو أنت اللي بتكفلني، كفلها زكريا، لكن الله لا يسلم المؤمن إلى نفسه ولا إلى غيره. عشان كذا هنالك دعا زكريا، عرف القصة، كم من الأرزاق والبشريات ساقها الله لأهل المحاريب وأهل المساجد. بالله عليك، أمك الحنون ممكن تقعد تدعي لك أنت؟ لو قلت الأم لوالدتك يا أم أنا عاوزك تدعي لي، وأمك دي أحن أم في العالم، ممكن تقعد من الظهر للعصر تدعو لك؟ ممكن؟ ده انها قاعدة كان الظهر للعصر مش وراها اي حاجة اللي رفع ايديها وتدعي لك. طيب ممكن تقعد من الفجر؟ طب ممكن تقعد من العشاء للفجر؟ مش هتعمل كده صح؟ فاذا صلى وجلس في مصلاة فما زالت الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة، تقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له. امك الحنون لن تجلس من الظهر للعصر تدعو لك. تريد ان ترتاح تدعو لك، ما دمت في مصلاك الملائكة. عشان كده اللي بيتعرضوا للآلام والهموم والكروبات بنقول لهم طولوا شوية وقعدوا في المساجد لعل في رحمة تدركك يزيل الله بها كربتك، يذهب الله سبحانه يذهب غمك ويذهبه الله سبحانه وتعالى، لعل في رحمة تنالك تسعدك في الدنيا والآخرة. فالمعنى ده ضروري ضروري سبحان الله، لأن المسجد والصلاة بتريح. حتى الله سبحانه وتعالى لما ذكر بين قوي إن المساجد ديت لما الإنسان بيتعرض ليها لا تلهي بعد كده لا تجارة ولا بيع، وتلاقيه عنده الإنفاق عالي جدا جدا جدا. فهي محل اللي الإنسان يبدأ يطلق يده في الإنفاق، لأن ما عادش بيخاف إلا من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. أكثر الأشياء اللي هتعينك في هذا اليوم هي عمارة المساجد بالصلاة. فالواحد مهم جدا إن يراجع نفسه أخباره إيه، هل قلبه معلق بالمساجد ولا قلبه مش معلق بالمساجد. الحاجات دي كلها احنا محتاجين ناخد بالنا. أبرك المشاوير في الدنيا هي التي تبدأ بالمسجد وتنتهي إليه. أبرك مشوار تقريبا حصل، كان مشوار أسطوري في هذه الدنيا، هو مشوار المعراج، الإسراء والمعراج، صح؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مشاوير، أبرك المشاوير اللي بتكون من إيه؟ اللي مرتبطة بهذه الأماكن. فإحنا النهاردة عم نيجي نتهيأ للصلاة لابد ان احنا ندرك هذه المعاني. وما يجيش واحد يقول لي طب انا كبنت ومش عارف ايه الكلام ده كله، لا تشوش على قلبك، لا تشوشي على قلبك بهذه الأسئلة، دعوها تنزل في قلوبكم هذه المعاني، دعوها. لو الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات ما كانوش اول ما يسمعوا الحديث ده للنبي صلى الله عليه وسلم يشوشوا على انفسهم، طب واحنا طب واحنا طب واحنا، لا لا لا لا، خلي قلبك وقلبك يتشرب هذا المعنى، يعشق هذه المعاني، ثم يستفصل عن ما أشكل عليه، يقول طب أنا كيف أنال هذا النعيم، كيف أستفيد من هذا الأمر. لأن الأمور دي كلها أنت بتاخد أجور عليها، جزء منه بالمحبة وجزء بالفعل وجزء بالتعظيم، أنك تعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. فانك تخرج من المجالس اللي زي ديت عندك تعظيم رهيب للمساجد، وانك النهارده لو كنت بتربي اولادك وبتنصح محارمك وبتنصحي زوجك وبتنصحي اولادك واخواتك بالمساجد قدر معين، النهارده لا، الوضع بيختلف مع حضرتك. فليكي دور انك تفهمي وتعيشي هذه المعاني. فمش عاوزين نشوش على القلب، ان احنا نسال اسئله تشتت العقل وتجعل هذه الامور لا تستمتع بها القلوب. فيا ترى ايه اللي وراء المساجد؟ لماذا المسجد بيت الله؟ ممكن الانسان لانه يفكر مهما يفكر، لكن مش هيستوعب الا بعدما يقرا ويتعلم ويشوف الايات والاحاديث اللي اتكلمت عن مسجد المساجد. لاحظوا ان المعنى الدافئ والباعث على الشعور بالأمان والاطمئنان والاسترخاء في أن يكون المسجد بيتا لله وليس قصرا أو قلعة، يعني مثلا مش قلعة الله، قصر الله، مقر قيادة، لا، إنه البيت. يوحي إليك اللفظ ده إيه؟ إنك عائز، إنك عائد، إنك ملتجئ إليه من عناء العمل وطحونة المادة وقسوة الحياة، ظلم القريب وظلم البعيد، من غبار الحمأ المسنون، من تراب الحياة والاشتباك فيها. لاحظ انك اننا بنصلي الكثير من السنن والنوافل وربما الفروض في بيوتنا او اماكن اعمالنا، صح؟ ومع ذلك لا تنقلب لتصبح بيوتا لله. فايه الصفات اللي اختص بها المسجد دون غيره من الابنية ليستحق معها هذا الاسم المميز؟ خلونا نحاول نكتشف ونعيش شوية. كيف يمكن أن يكون البناء ده مختلف ومميز عشان يكون بيت لله؟ أولا المسجد هو منتدى المؤمنين الأول، فيه يلتقون، وهم على أتم طهارة خارجية الوضوء وأتم طهارة داخلية نقاء النفس، عزوف عن الدنيا، انصراف إلى الله، التجاء إليه، تقرب منه. هذا المكان مختص بذكر الله وتلاوة آياته مناجاته قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة. لا يرتفع فيه الصوت ولا تعلو بين جدرانه الحركة والشغب والضجيج. هو المكان الوحيد الذي ليس لأحد أن يدعي امتلاكه. فيش حد يقول لك المسجد ده بتاعي أو أن يخص به نفسه فيمنع المؤمنين أيا كان من الدخول تحت مظلته أو التجاء. منطقة حرة محايدة، لا محتاجة جواز سفر عشان تخش، ولا محتاجة في أنك تكون معاك جنسية معينة ولا حاجة. سبحان الله، هو مش بيت عادي، هو البيت الأعظم اللي بترتكز فيه وتجد فيه الأمان، السلام، الراحة، الطمأنينة. عشان كده مدام المسجد ليه الخصوصية ديت ودي اللي جعلت منه بيت لله، لابد ان احنا ندرك ان احنا ما بنخشه احنا مش داخلين على مكان عادي، لا، داخلين مكان غير عادي. اننا مقبلون على الله، نلبي دعوته، مستضافون عنده. لجؤنا إلى الله في المساجد أشبه كيعني تبسيط للجوء السياسي، ولله المثل الأعلى، نهرب فيه من طغيان الحياة وشراسة الحياة وظلم الحياة إلى رحمة الله، إلى عدل الله، إلى سكينته. سبحان الله، تخيلوا لو أن رئيس بلدة دعا صديقه يوما إلى الغداء في مطعم كبير. بالله عليكم، ما يكونش ده مبعث فخر عظيم لهذا الصديق؟ ولا يفتى أن يذكره لمن يعرفه من لا يعرفه من الناس، أعزمني في المطعم ومش عارف فيه، صح؟ طب بالله عليك لو الشخصية دي بقى مش دعاك في المطعم، لو تخيلت أنه دعاك إلى الغداء ولكنه اختار أن تأتي إلى بيته لا إلى المطعم، فأي الدعوتين أكرم؟ أيهما أرفع وأعظم؟ أيهما سيكون الداعي أكثر استمتاعا لضيفه وقربا منه وإكراما له؟ هل أنا مبالغ في الصورة دي؟ إذن فلنقرأ ونستمع لهذا الحديث. من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. الله أكبر. شوف الوصف العجيب النبوي الدافئ الذي يحكي فيه الاستقبال الهاش الباش الذي يدهشك، الذي يستقبل به أكرم الأكرمين ضيوفه في بيته بعد انقطاعهم عنه. ما من رجل كان توطن المساجد أي اعتادها فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى مكان إلا تبشبش الله إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدما. بالله عليكم، إذا حدث، لو حدث إنك سمعت النداء وجت لك دعوة كريمة إلى بيتك وفتحت البطاقة لتقرأها، بطاقة الدعوة، وبالأحرى أن تسمعها، فوجدت في بطاقة الدعوة الأسطر التالية: يا عبد الله، إن كنت تعلم أن الله أكبر من أي شيء يلهيك عن زيارته فهيا لتلبية دعوته. يا عبد الله، إن كنت تعلم أن الله أكبر من أن يمكن أن ينفعك أو يضرك أو يميتك أو يحييك، فما الذي يؤخرك عنه إذن؟ يا عبد الله، كنت متأكدا من أن الله أكبر من أي داع يدعوك أو كريم يكرمك، فلا يمنعك شيء عن الظفر باستقباله إليك في بيته الكريم. يا عبد الله، إن كنت مؤمنا بأن الله أكبر من أن ترد دعوته أو تتهاون بها أو تتباطأ عنها، فتحرك إذن وكن عنده في الوقت المحدد. بالله عليكم، أترد هذه الدعوة؟ لو حدث أن تلقيت مثل هذه الدعوة، هل تجد من اللائق أو حتى من المصلحة أن يمنعك عن تلبيتها أي مانع؟ إلا أن يكون ذلك شبه مستحيل، ولا يدخل في هذا المستحيل معوقات من العجز قد تصل إلى درجة العمى. أما سمعت جواب النبي لعبد الله بن كعب، عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الذي جاء يستأذنه للصلاة في بيته، لأن الطريق إلى المسجد لا سيما في الليل تغص بالهوام والحيوانات المفترسة، فهل سيمنحه الرؤوف الرحيم ترخيصا ليصلي في بيته؟ يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، هل تسمع؟ قال: هل تسمع حي على الصلاة؟ حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي على، حي هلا. سبحان الله، أقبل للصلاة ولم يرخص له. كيف نتخلف عن بيت الله ونحن نسمع الدعوة إليه واضحة جلية أنها ليست دعوة لزيارة فلان من الناس أيا كانت درجته يا جماعة، دي دعوة لتكون زائر الله سبحانه وتعالى وفي بيت الله، وهل دي فيها مكافأة؟ شوفوا سبحان الله، سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها ورجل قلبه معلق في المساجد. عشان كده التقط أولئك الذين عاشوا الأيام الأولى في الإسلام بآذانهم هذه المعاني، وعاشوا ملء الأفئدة ولبوها كما يجب أن تلبى. فعشان كده قالوا إيبا، شوف تعليق واحد منهم يقول: ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف عن المسجد، الذي تخلف عن المسجد يعني، في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. الله أكبر. عشان كده هو بيقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني يعينه رجلان بسبب الضعف، يعني يهادى من الميل. عشان كده سميت الهدية هدية، لأنها تميل بقلب من تعطى إليه حتى يقام في الصف. سبحان الله، ترى ما شعور من يقيم في بيته احتفالا كبيرا ويدعوك لحضوره ويخصص لك مكان فيه على المائدة مع كبار القوم ويرتب لك المكان دوت ويحط لك اسمك، يضع عليه اسمك بانتظار انك تذهب اليه وتسلم عليه وتسلم على بقية المدعوين معك، فتجلس إليهم وتتعرف وتسمع منهم. ما شعوره صاحب هذه الدعوة لو بعد ما عمل لك كل حاجة دي وهو كبير قومه، ثم تقول له: لن أستطيع الحضور، ولا وقت لدي، ولا وقت لدي للجلوس معك أو مع ضيوفك، ولكن أرسل لي حصتي من الطعام لآكلها هنا في بيتي. بالله عليك، أهذا قلب إنسان عاقل؟ أهذا رد إنسان وفي له عقل؟ النبي حصر في أحد أحاديثه رخص التخلف عن الصلاة المسجد في عذرين اثنين: الخوف أو المرض. من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. ومن الأعذار برضو المطر. سبحان الله، عشان كده بنقول مش هتحتاج جواز سفر تحمله في جيبك، ولا إلى حقيبة تثقل يديك وأنت ذاهب إلى بيت مولاك. رحلتك إلى الله، الرحلة دي بدأت إمتى؟ بدأت حال خروجك من البيت. لكل خطوة تخطوها وانت رايح للمكان دوت هتكون جزء لا يتجزأ من رحلتك الأساسية ومن مهمتك الكبرى. جابر يقول كانت ديارنا نائية يعني بعيدة عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة، الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. سبحان الله، شوفوا الكلام عامل ازاي. عشان كده أبي بن كعب يقول كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني بقوله لو تشتري كده حمار الله يكرمك تبتيلي بيه تمشي بيه في الظلمة أو الدنيا وقت الحر الرمضاء، يعني وقت الحر الشديد يعني. فالرجل يقول له إيه؟ ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، أنا محبش أن بيتي يكون جنب الجامع. ليه يا عم؟ لأن أنا تاجر، خلاص أنا تاجر أخروي. قال إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم من حديث أبي. يا جماعة، تلبيتك للدعوة بتمنحك في النهاية أعلى وسام وأرفع شهادة، يمكن وممكن أنك تعتز بها، ويمكن أن يعتز بها إنسان ليست وسام دولة من الدرجة الأولى ولا قلادة نيل ولا قلادة بحر ولا شهادة دكتوراه من أعظم الجامعات ولا جائزة الشرف التقديرية من رئيس دولة، لا لا لا، شهادة فوق كل الشهادات دي، ويصدرها من هو أكبر وأعظم من كل هؤلاء، شهادة الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. سبحان الله. وعشان تعرف قيمة الصلاة والمساجد وتعظمها في قلبك أكتر، ليس هناك أمير ولا وزير ولا ملك ولا رئيس يدعوك إلى بيته ثم تحف لك الطريق من بيتك إلى بيته عن اليمين والشمال بالسجاد الأحمر أو الأخضر وباقات الزهور. يعني أنت لو رايح لوزير رايح لغير من أول بيتك يبدأ يعمل لك السجاد وأخضر وأحمر وزهور وهدايا وكنوز سمينة والكلام ده، تختار منها ما تشاء. لا لا لا، شوف بقى الوضع مختلف تماما تماما وأنت ذاهب إلى مسجد إلى بيت الله. لا لا، عشان أقول سجاد بقى، بتلاقي الأنوار بتلاقي الملائكة بتلاقي الحسنات كل خطوة تخطوها. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لك بس عن صلاتين، إن هاتين الصلاتين الفجر والعشاء أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتوهما ولو حبوا على الركب، لأتيتموها ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة. يا ربي ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه تسابقتم عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة، لم يخطو خطوة من أول ما يفتح الباب، لا لا يفتح الباب من أول ما يطلع من الوضوء من الحمام، إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. طيب دخل المسجد إلا يحصل، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه، اللي بيصلي عليه بيقول إيه؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته، لو أتي العذاب من قبل رأسه دفعته، الذو يدفع تلاوة القرآن. طيب لو إذا أتي من يده دفعته الصلاة. طيب وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد. مشيه إلى المساجد. والله تذكرت في يوم الأيام شعورك وانت داخل بيت خطيبتك عشان الرؤية الشرعية للمرة الأولى، أو بعد ما خطبتها ورايح بقى أول مرة، أو يوم كان بكتابك؟ بالله عليك كم مرة تفحصت هندامك قبل الدخول؟ كيف ازداد خفقان قلبك؟ خفقان القلب كما أخبروه، كيف انعكست على وجهك وفي عينك ملامح التحبب والتواضع وحب الاقتراب ونيل الرضا؟ كيف بك إذن وأنت تزور ربك وبيت ربك ورب خطيبتك ورب كل خطيبة وكل خطيب، بل رب خطيباتك من الحور العين اللواتي تهيأن لك إن شاء الله في جنته، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ طيب، فإذا توجهت إلى بيت الله إيه المفترض يحصل؟ أحسن التوجه إليه، تحرك إليه بهدوء وبتهيب بوقار، لا تنسى أنك في صلاة منذ اللحظة التي غادرت فيها منزلك متوجها إلى بيت مضيفك الكريم. عشان كده لابد أن يكون في خفض جناح جدير ولائق بصاحب البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، ما يجريش يا عم، تجري ليه؟ بالراحة. فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع. أنت الآن يوشك أن تدخل هذا البيت، هذا المكان، أنك مدعو إلى بيت الكريم. من نفسك بأحسن العطايا وأجزل الهدايا، أنك مقبل على بيت الودود. هذا الاسم يبعث في نفسك الشعور بالثقة، بالسلام، بالطمأنينة. فاستحضر في نفسك من أنت داخل عليه الآن، من أنت توشك أن تجلس إليه، تحدثه، تناجيه، يسمعك، يستجيب لطلباتك. أخيرا وصلت إلى مكان الدعوة وفي الموعد المحدد. لازم توصل في الموعد المحدد، لأن ده أفضل طبعا، مثل أي دعوة بيحترمها وتحترم صاحبها وبتجل صاحبها. ومع ذلك لو منعك أي حاجة ما تقلقش، هداياك ستصل إليك. فالنبي يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ما تقلقش يا سيدي، ما فيش حاجة هتفوتك خالص، لأنك أنت كنت قاصد وكنت ناوي أنك تنزل. وأخيرا وأنت بباب صاحب الدعوة، أي باب وأي بيت وأي صاحب بيت، لقد كتب لنا الآن، حتى الآن ما كتب وإحنا لسه في الشارع، ووصل لصحيفتنا وتحول عليها ما حوله الله من الهدايا والمكافآت، ومحي عنا ما محي من الذنوب والسيئات. في آداب بقى للدخول، وإزاي نتقدم على هذا البيت، نقدم على هذا البيت الرفيع الكريم، وإزاي نخرج منه. طبعا في آداب منها سريعا: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ياه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. ما يدنوش بقى يلعب في صوابعه كده ويدخل إيده في إيده كده ويدنه قاعد يلعب، لا خلاص بقى احنا دخلنا في وقت جد. وتدخل تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ياه. وانت داخل المسجد كده تقول له: يا رب أنا مش عاوز رحمة واحدة، أنا عاوز الأبواب بقى كلها، كله يفتح، مش عاوز باب مقفول، أبواب رحمتك. طيب عم يجي يخرج بقى يقولي: أسألك من فضلك، أنا عاوز بقى الفضل، خدت الرحمة وأنا جوه، أخد الفضل وأنا طالع. سبحان الله، الواحد عم يستحضر هذا الأمر ويدرك ويشوف الأداب اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها والأمور اللي النبي صلى الله عليه وسلم نبه ليها. بس عشان الوقت يعني، حس الدين المسجد ده، لا يا جماعة دي مش مجرد دعوة عادية، لا دي دعوة عالية جدا جدا جدا. وسبحان الله، أشوف رغم أن الدعوة الشديدة دي والملحة للإسلام بإقامة المساجد، وتوسعها من أجل أن تعمر بأكبر عدد من الزوار، إن الإسلام كان حريص جدا على بساطة بناء المساجد والاكتفاء بالحد الضروري الأدنى لتكاليفه. ليه؟ ليبقى رمزا للروح لا للمادة، ليبقى رمزا للتواضع لا للكبرياء، ليبقى رمزا للبساطة والشفافية لا للتعقيد والغموض، عشان يساعد المصلي على مزيد من الخشوع في الصلاة. وش معنى كده؟ أنه ما يكونش نظيف، لا، يكون أعلى درجات النظافة. لكن سبحان الله في مساجد تدخل تلاقي هواء نقي جدا، نظافة عالية جدا، هدوء عالي جدا، لكن ما فيش زخرفة قاعدة تشتتك، سبحان الله. فأكبر قدر هتلاقيه من الطمأنينة والسكينة، تجد سبحان الله في تجرد من الدنيا. تدخل ما تلاقيش الدنيا، لا تجد إلا سجاد وهواء نقي وهدوء وضجيج سبحانه وبعد عن ضجيج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خفض جدا فقال: من بنى مسجدا قدر مفحص قطاه، أي ولو بحجم العش، بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية أوسع منه. فالمعاني ديت مهم جدا الإنسان ينتبه ليها ويشوف نفسه. طيب آخر حاجة في المساجد، وطبعا الموضوع كبير، المساجد أنا قبل كده تكلمت فيه 3 محاضرات عن المساجد والأداب اللي فيها بس والحاجات اللي فيها، لكن إشارة كده بس لتعظيم هذا الأمر. وإحنا في انتظار الصلاة، هل مجرد الانتظار ده وانت خلاص دخلت المسجد ومنتظر ان يقولوا قد قامت الصلاة، هل في عبوديات في الباب ده والوقت ده؟ لا يا جماعة، احنا قلنا ان دي زيارة غير عادية، فلازم تتهيأ تهيئ غير عادي. تتهيأ بقى، اتظن ان التهيئ ده يكون كده بسيط؟ لا، لازم يبقى فيه تهيئ خاص. تظن ان الله سبحانه وتعالى سيكون راضيا عنك وانت غير متهيئ، مثل الرضا وأنت متهيئ؟ ولله المثل الأعلى، كيف تتهيئ لمقابلة الرئيس بتاعك والأمير والملك بتاع دولتك؟ تظن أن يكون سعيد هو يراك تدخل عليه بثوب ظهرت عليه بقع الزيت، مع معرفته بأنك قادر على غسله وبهندام نظيف، مع معرفته أنك قادر على ترتيب شعرك وأنت داخل بشعر أغبر أشعث، وانت قادر على العناية به؟ لا. عشان كده يا جماعة لابد انك تدخل متهيئ. قعدنا وانتظرنا للصلاة. الصلاة يا جماعة لا تبدأ بتكبيرة الإحرام. الصلاة القلبية والخشوع لا يبدأ بتكبيرة الإحرام. الصلاة بتبدأ من قبل كده خالص، من أول ما قلنا الأذان والوضوء. عشان كده من الأهمية بمكان إن إحنا نعطي أنفسنا قبيل كل صلاة فترة انتقالية، فكده بنقعد لإقامة الصلاة بين الأذان والإقامة، تفصل بين المحطة الأرضية، لأنك منطلق في رحلة إلى المقام العلوي، رحلة سماوية خلاص هتتجه إليها. الجلسة بتاعت جلسة الإقامة دي جلسة الانتقالية، لجلسة جماعة ليست لمضاعفة الأجر فحسب، كده كده ده موجود، بل هذه الجلسة جلسة خلاص أنت مقبل على الله سبحانه وتعالى. عشان كده من أجمل أوقات يومنا على الإطلاق فترة الاسترخاء. الفترة دي عزيزة المنال، فرصة للنقاهة من مشاغل وأمراض الحياة اللي فوق رؤوسنا كل يوم. هي وقت قصير بس بتطهر النفس من المتاعب، من الهموم، من الأدران. هذه الدقائق البسيطة الممتعة اللي تسبق الصلاة ديت والله عاملة زي العيد، عيد قصير. ممكن تخليه بقى أنت تطوله شوية، 10 دقايق، نص ساعة، أكثر قليلا، تجلس فيه مع نفسك منتشيا بخلوتك الروحية الهادئة، تستمتع بالشعور المميز أنك تتلقى الآن أجر الانتظار. يقول النبي، فإذا صلى، يعني الواحد دخل المسجد وصلى 2 ركعة، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه. يا سجع جامعة، تبقى انت قاعد كده والشيخ الحويني قاعد قدامك والشيخ العدوي ومهر المعقلي وسعود الشريم والناس دي قاعدة كده بتبص لك وقاعدة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم. أنا أحس إن هموم الدنيا ممكن إيه تزول عنك لو الموقف ده حصل، فما بالك بقى خلق لا يعصون الله ما أمرهم. سبحان الله. النبي لما خرج في يوم الأيام والناس منتظرون في الصلاة قال ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر الصلاة. قال أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. عشان كده لا تنسى أن الوقت اللي أنت بتصرفه للاستعداد للخروج للمسجد ده بمثابة الصلاة، والطريق للمسجد المحفوف بالمغفرة والخيرات برضو أقرب للصلاة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول نقل الأقدام إلى الجمعات ده انتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في الأيام الباردة يعني السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات هي دي كفارات. سبحان الله. ولعل أجمل وصف نبوي لجلساء المساجد وعامريه ونختم به هو الذي حدثنا فيها عن أصدقاء غير عاديين ينتظروننا دائما فيه، يفتقدوننا لو تأخرنا عن زيارته، يزوروننا لو منعنا المرض عنه، ويعينوننا لو وقعنا في ضائقة. إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم أوتادا يعني في ناس قاعدة على طول زي الوتد كده في الجامع، إن غابوا يعني زي الوتد يعني مش بيروحوا أعمال، لا بيروحوا أعمال وكل حاجة بس في الصلوات موجودين. إن غابوا يفتقدونهم، وفي رواية افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد أو مستنفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. أخ مستفاد أحد يستفيد، أو كلمة حكمة أو رحمة. سبحان الله. أي نوع من الأصدقاء يحظى به أولئك المصلون الذين أصبحوا كالأوتاد الثابتة في المسجد لكثرة التردد عليه. إنها لذة ما بعدها لذة أن تنسحب فجأة من معركة الحياة وغبار الحياة وضجيج الحياة وجراحات الحياة النفسية لتجلس إلى الملائكة هناك بين يدي من يطهر الأرواح، من يستر العيوب ويبرئ القلوب، تنتظر أن يفتح لك الباب للقائه ومناجاته، فتهدأ نفسك، تتسامى روحك، وتستمع بغيث الرحمة، وتستمتع بغيث الرحمة بعدما استمعت واستمتعت بالرحمة كلام الله سبحانه وتعالى. تحس الرحمة دي كالمطر يتساقط نديا عليك، تترقب اللحظة التي ستخرج منها بعد قليل وأنت طاهر من الذنوب كيوم ولدتك أمك، حتى تكون من جيران الله يوم القيامة. إن الله لينادي يوم القيامة أين جيراني أين جيراني. قال فتقول الملائكة ربنا ومن ينبغي أن يجاورك، فيقول أين عمار المساجد أين عمار المساجد. جعلنا الله وإياكم من عمار المساجد، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.